هنا القاهرة. صباح الخير، فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. صباح الخير معكم اليوم. معكم اليوم مستمعينا الأعزاء في فريق عمل صباح الخير، مهندسة الصوت شيماء أحمد والمخرج أدهم عزام ومحدثتكم حنان عسكر. صباح الخير مستمعينا الأعزاء، كما بدأنا في تنويهنا عن موضوع صباح اليوم بكلمات للشاعر الكبير حافظ إبراهيم عندما تحدث عن الشباب، عن رجال الغد، وقال: رجال الغد المأمول إنا بحاجة إلى عالم يدري وعلم يقرر، رجال الغد المأمول إنا بحاجة إلى حكمة تملى وكف تحرر. عن رجال الغد شباب اليوم يدور موضوع تواصلنا مع حضراتكم هذا الصباح، ونسعد بكل رسائلكم على صفحتنا إذاعة جمهورية مصر العربية، الصفحة الرئيسية 147. قال أيضا حافظ إبراهيم عن الشباب ووجه إليهم هذا النداء: رجال الغد المأمول إنا بحاجة إلى قادة تبني وشعب يعمر، رجال الغد المأمول إنا بحاجة إلى عالم يدعو وداع يذكر. مستمعينا الأعزاء، ما هو المطلوب للشباب وما هو المطلوب من الشباب؟ من رسائلكم التي وردت تعليقا على موضوع هذا الصباح عن الشباب مجموعة رسائل، نبدأها بأميرة بهنس وهي تقدم الصباح والتهنئة. حمدي محمود بيقول: نرجو منكم عمل استفتاء على تقديم البرامج القديمة لطلب السادة المستمعين لها. طبعا كل ده خارج موضوعنا، لكن طبعا رسائلكم وكل ما تبعثون له في أعيننا. أبو الشريف أبو الحسين بيقول: صباح الخير من قرية نوسة لغيت مركز أجد أهلية، العالم أجمع في صراع دائم مع العلم والعلماء، فما كان حديث الساعة الآن أصبح في ماض، والعلماء بفضل من الله في سعي مستمر لكشف علوم الأمس التي كانت خيالا علميا لكنه يندرج تحت قول الله: علم الإنسان ما لم يعلم حتى قيام الساعة. وتحياتي وحمد لله على السلامة، شكرا جزيلا لحضرتك. ومجموعة أخرى من الرسائل نستعرضها من خلال فترتنا مستمعين الأعزاء، أيضا من خلال فترتنا بالإضافة إلى رسائل حضراتكم أغنيات جميلة احتفاء بمن مولدوا في مثل هذا اليوم: السيد بدير، عبد العزيز محمود، إيمان الطوخي. وأيضا هناك مداخلات نتعرف من خلالها على حالة الطقس وعلى أولى مواجهات الفريق الأول لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الإفريقية. وفي فترتنا لكن بعد التاسعة نقدم لحضراتكم احتفاء خاصا بعالم علامة وبحر فهامة، وأقتبس من زميلنا الدكتور محمود خليل كلمات جميلة قالها عنه. قال عنه: هو موسوعية العالم وقلب الصوفي وعقل الفيلسوف ورؤية المفكر وحرارة الداعية وهمة المصلح ونزاهة القاضي ورقة العابد وحلاوة وطلاوة الشاعر وتجربة الحكيم وفقه المفتي ومتانة اللغوي وصدق المحدث وإنسانية الوالد والإمام القدوة. ترى مستمعينا الأعزاء من سيكون إن شاء الله مفاجأة فترتنا بعد التاسعة؟ انتظرونا. شفت الدنيا بلون الورد ولقيتني بحبك مشغولة ولا قبلك ما عشقتش حد. أنا من النظرة الأولى شفت الدنيا بلون الورد ولقيتني بحبك مشغولة ولا قبلك. شفتش حد ايه غيرني وغير شكلك كنت عليا ايه غير حبك يقدر يملى الدنيا عليا ايه غيرني وغير شكلك كنت عليا ايه غير حبك يقدر يملى الدنيا عليا الاحتفاء الأول اليوم مستمعينا الأعزاء بإيمان الطوخي التي ولدت في مثل هذا اليوم 11 من يناير عام 1958. هي ابنة الفنان محمد الطوخي، تخرجت في كلية الإعلام قسم إذاعة وتلفزيون عام 1980. أعلنت اعتزالها المجال الفني بعد آخر عمل لها عام 1997 بعد 15 عاما في العمل فيه. من المسلسلات التي قدمتها المسلسل التاريخي الطريق إلى سمرقند، ألف ليلة وليلة، رأفة الهجان، بوابة الحلواني، رابعة تعود، كوكي كاك، رحلة فطوطة السحرية في خمسة أجزاء، تحت ظلال السيوف، وجمال الدين الأفغاني. أما الأفلام التي قدمتها فكانت اللقاء الدامي، دماء على الأسفلت، الحب أيضا يموت، لا تدمرني معك، الحكم آخر جلسة، وبيت الكوامل. القاهرة تقدم مفروسة قوي مع الكاتبة الصحفية أماني درغام. صباح الخير. في فترة الأعياد وفترة المناسبات دايما شاشات التلفزيون الحقيقة المصري والعربي بتعرض مسرحيات. احنا بندور في فلك 6-7 مسرحيات ما بيتغيروش. يعني انت عارف ان كل سنة في عيد الميلاد المجيد، في طبعا راس السنة، في عيد الأضحى، في عيد الفطر، في عيد، كل عيد الحقيقة يعني كل مناسبة في عيد بتشوف في شاشة التلفزيون البرامج فترة ما بعد العصر مسرحيات. إيه هم بقى؟ ممكن نعدهم مع بعض. سك على بناتك، العيال كبرت، ممكن راي وسكينة، ممكن كمان مدرسة المشاغبين على بعض القنوات العربية. في المسرحيات دي أنا ما بقولش عليها حاجة، بالعكس أنا بحبها جدا يعني، لكن هرام بقى لنا 30 سنة ما بنشوفش غير هم نفس الست سبع مسرحيات، ما بيتعرضش غيرهم يعني. طيب هل ده لأن ما فيش مسرح خالص؟ طبعا في فترة التسعينات كان في مسرح، وكان في مسرحيات كتيرة جدا تجارية، ويمكن معظمها ما تصورش الله أعلم يعني. لكن قعدنا سنين طويلة، يمكن ابتداء من 2008-2007 لغاية 2016-2017 ما فيش تقريبا مسرح إلا فيما نظر. دلوقتي أصبح في عندنا مسرحيات قطاع عام، ومسرحيات قطاع عام كمان بتلف المحافظات، زي مسرحية الفنان سامح حسين تجوب المحافظات دلوقتي وغيرها، وبتعرض على مسرح الدولة، لكنها بعيدة عن العرض التلفزيوني. وللأسف اللي بيعرض تلفزيونيا لا في مسرح ولا في أي حاجة، يعني مجرد إفيهات كده يقولها بعض الناس على المسرح، ده غير الست سبع مسرحيات اللي اتفقنا عليهم. أنا بتمنى أن يتم تصوير المسرحيات اللي بتنفذ على مسرح الدولة. يعني شايفة مسرحية سامح حسين عملها الدولة، مسرح الدولة، ثم بترعاها في جولتها في المحافظات وزارة الشباب ووزارة التضامن. إذن إحنا قدام عمل الدولة بتنتجه وبتشرف عليه، ليه ما نشوفهوش في التلفزيون بعد كده يعني، هو أو غيره؟ أنا جايبة المسرحية دي كنموذج. أتمنى إن المسرحيات اللي بتنتج لمسرح الدولة، لأن عارفين بقى فيها إيه، والنص متراجع والممثلين كبار وكل حاجة، إنها يتم تصويرها وإذاعتها في التلفزيون. ويعني شفنا الست سبع مسرحيات اللي قلت لحضراتكم عليهم بما فيه الكفاية، لدرجة إن في ناس حافظة الحوار ديالوج بتاع المسرحية. كفاية علينا بقى كده، ونبدأ في الأعياد، في المناسبات، في العرض التلفزيوني، نهتم بعرض المسرحيات الجميلة الجادة اللي فيها هدف وفيها رؤية وفيها كلام حلو كده، رجعنا المسرحيات الحلوة بتاعت زمان الجميلة اللي بنحبها، ويتم عرضها في التلفزيون، علشان خلاص بقى احنا حفظنا زي ما بقول لحضراتكم هذه المسرحيات، ثم لإتاحة الفرصة لجيل جديد من النجوم للإبداع المسرحي. المسرح في مصر شيء مهم جدا، وياريت نحافظ عليه، وياريت المسرحيات دي تتصور، حتى لو ما تزعيتش الوقت في التلفزيون تزع بعد كده، ما يبقاش بعد 30 سنة يجي ناس بعدنا يقولوا احنا بنشوف نفس المسرحيات من 60 سنة. كنتم مع مفروسة قوي. مع تحيات الكاتبة الصحفية أماني درغام والمخرج محمد علي. هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم قرية السلامة. هندسة صوتية سامي الحلو. قرية السلامة دكتور أيمن الضبع ومحمد علي. بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة، تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة. بالسلامة يا حبيبي، يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بكم. ما زلنا بنتكلم عن الأمل والطموح والإرادة، أن يبقى عندنا رحلات آمنة سعيدة سهلة بسيطة. اتكلمنا عن عدد من الإجراءات. النهاردة هنتكلم عن ان انا وانا بخطط لرحلتي ابقى مخطط هوقف عربيتي فين، هنتظر فين، هوقفها فين. دي نقطة مهمة جدا، وفترة الانتظار بتاعتي ده معيار. انا هوقف عربيتي 10 دقايق ولا ساعة ولا 5 ساعات؟ طب في اماكن انتظار في المكان ده ولا مفيش؟ طب اقرب مكان انتظار ممكن اخد وسيلة تانية فين؟ مش هروح واسيب عربيتي في الظروف في الشارع، اعمل اعاقة للشارع واتعرض كمان لان الونش يرفعها بقى وارجع متضايق ومنزعج جدا وعربيتي مش لاقيها وعربيتي اتسحبت وعليا غرامة واعمل اعاقة للطريق. فلازم ابقى مخطط هقف فين. اروح في اماكن مثلا عند منطقة بنوك وفي زحام، انا عارف ان يبقى في زحام وعايز اروح بسيارتي الخاصة، طب هقف فين، هوقف عربيتي فين، وهل هي في امان ولا مش في امان، هل هي عرضة لحد يحكها او يحتك بيها ولا عرضة للسرقة ولا في مكان امن. طب في اماكن انتظار ولا مفيش، في جراجات عمومية ولا مفيش. وطبعا ده بيخلينا نلجأ بقى للكوميسيونجية اللي واقفين في الشارع، واللي ان شاء الله هيتم التغلب على دي في قانون طلع للتعامل مع المواقف دولت، وهيتم التنظيم من خلال المحافظات وفي خطة للتعامل معهم من خلال هذا القانون. وانا ربنا يعين المحليات والمحافظات انهم يعني ينظموا هذه الاجراء اللي كل يوم ناس كتير قوي بيتعرضوا لمشاكل بسبب هذا الموضوع. فان انا اخطط انا هوقف عربيتي فين، دي نقطة مهمة جدا، هوقفها كم ساعة وكلفة الانتظار قد ايه. وانا برضو بناشد الناس القائمين على الجراجات وأماكن الانتظار، السعر أحيانا بيبقى مبالغ فيه، لو نقلل السعر شوية بحيث ان يبقى مناسب لمالك السيارات تبقى حاجة كويسة، هيزود عدد المنتظرين وفي نفس الوقت هيقلل من الانتظار الخاطئ لما السعر يبقى مناسب. لأن يعني في بعض الأماكن بتبقى أسعار فعلا مبالغ فيها، وفي أسعار مش محددة، وفي أسعار بتبقى بالمقاولة كده، فده ما ينفعش يعني. فمحتاجين كل دي فلوس رايحة على الدولة برضو، رايحة على أماكن الانتظار دي، لأن بيضطر المواطنين يركنوا في الشارع بيعملوا إعاقة، وفي نفس الوقت المفروض دي فلوس في مقابل انتظار بيتم وضعه في الأماكن المخصصة لده. فالموضوع مراجعة أسعار أماكن الانتظار هيحل جزء كبير من المشكلة دي. فأرجو أن احنا نراجع أماكن الانتظار اللي هنوقف فيها سيارتنا ونمشي، يعني لو في مكان هنمشي له 5 دقائق 10 دقائق مش مشكلة، بس وقف عربيتي في مكان آمن ومكان مطمن عليه وقطع، مش حتى المشي رياضة يعني. فإن أنا أمشي 5 دقائق أو 10 دقائق دي حاجة مفيدة، وفي نفس الوقت عربيتك في أمان، وفي نفس الوقت ما تعملش مشكلة وتبقى سبب في إعاقة مرورية أو تعرض سيارتك للمخالفة أو لأنها تاخد خبطة أو بوسة كده على الماشي يعني. بكده نبقى وصلنا نهاية حلقتنا مع أطيب أمنيات فريق العمل برحلات آمنة، ودائما دائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي، بالسلامة. الثامنة في القاهرة. I'm الخير يا اللي معانا، وصباح الخير على رجال الغد شباب اليوم، والذي يدور موضوع تواصلنا مع مستمعينا هذا الصباح حولهم، ما هو المطلوب منهم وما هو المطلوب لهم. من رسائلكم مستمعينا، الأستاذ خالد أحمد حسين، صباح التألق عود أحمد، شكرا جزيلا. الشباب هم زهور اليوم، ثمار الغد الناضجة، أتمنى لهم الاقتداء بمن هم أكبر منهم لأخذ الخبرات الإيجابية، ولو ممكن الاستماع إلى أغنية أمر له ليالي لسمير الإسكندراني، ويهديها لزوجته وأولاده ولكل أحبائه. أحمد رسلان، الشباب هم عصب الأمة وقاطرة التنمية، وهم حاضر الأمة ومستقبلها، وأمة بلا شباب واع أمة بلا مستقبل. اللهم أكرم شبابنا لخير البلاد والعباد. المطلوب في شباب الغد، لا شباب اليوم ورجال الغد، التحلي بالقيم الدينية الوسطية، البعد عن التشدد والتعصب والأفكار المتطرفة، الحفاظ على اللغة العربية والهوية المصرية والأعراف الأسرية والمجتمعية، مواكبة الحاضر والمستجدات العالمية والعلمية والتكنولوجية الحديثة، شباب يعمل بيده، شباب منتج في كل المجالات، شباب يتمتع بروح الولاء والانتماء للوطن، وأن يصطف خلف قيادته. أخيرا، إنما إيمان قوة وشباب وفتوة، اللهم احمي شبابنا. رسالة أخرى من نجوى إبراهيم، شكرا جزيلا ليكي، بتقول أنا هحكي عن تجربة مع أولادي. أنا أولا من محافظة غير اللي تزوجت فيها، لدي 4 أخوة لزوجي وهو يعمل خارج البلد، كانوا في ابتدائي، كنت ألاقي ناس بيشغلوا فيديوهات، ممكن اللي بيولع سيجارة، ممكن أشياء أخرى كثيرة، لكن منعت أولادي من كل ذلك، وذهبوا لمدرسة لتحفيظ القرآن، وهم الآن في الجزء 11 والجزء 9. اخترت لهم الصحبة الجيدة الصالحة، لما بيكونوا موجودين في أي مجتمع بيكونوا سابقين سنهم. يعني رجاء من الوالدين، علموا أولادكم أمور دينكم الصحيح، واختاروا لهم الصحبة الصالحة، وعلموهم كيفية التعامل مع الناس. شكرا جزيلا لهذه الرسالة. فاصل إعلاني ثم نواصل اللقاء. معلومة لصحتك مع الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. سمعت قصة جميلة جدا من أحد علماء الدين الأجلاء عن مرض سيدنا موسى عليه السلام، مرضا شديدا وزاد عليه وجع بطنه جدا، فاشتكى إلى الله أثناء المناجاة من هذا المرض، فربنا أرشده إلى شجرة معينة يروح لها ويأكل منها وهيخف. وفعلا ذهب سيدنا موسى للشجرة اللي ربنا دله عليها وكل منها، فشفي تماما واختفى الألم اللي كان تعبه في الحال. بعد فترة رجع الألم تاني لسيدنا موسى، واشتد عليه نفس المرض بالضبط بصورة أفظع، فذهب سيدنا موسى لنفس الشجرة وأكل من نفس العشب، لكن الغريب إن المرة دي الألم ما تحسنش، بل بالعكس زاد المرض عنده. فقال لربنا: يا ربي، أكلت أولا فانتفعت به، وأكلته ثانيا فازداد مرضي. رد عليه رب العرش وقال له: يا موسى، في المرة الأولى أتيت إلينا وأنت تعلم أن منا الشفاء، فحصل الشفاء، لكن في المرة التانية ما خفتش لأنك ذهبت للشجرة وإنت معتقد إن الشفاء منها هي. أهم خطوة في علاج أي مريض هي إن المريض يتيقن تماما إن الشفاء بيد الله، والأمر كله إلى الله. ربنا جعل لكل داء دواء، جعل التداوي سبب فقط للشفاء، بس بإذنه هو سبحانه وتعالى، مش لأن السبب ده مؤثر في ذاته في دفع الداء أو معجل للشفاء دون إذن ربنا وتقديره. لازم ناخد بالأسباب اللي أمرنا بيها ربنا، اللي هي الطب والعلاج والتداوي، وإلا تبقى مقصر في حق نفسك وتعتبر فرطت في الأمانة اللي ربنا مستأمنك عليها، اللي هي جسدك وصحتك. علماء الطب في العالم كله عارفين كويس قوي إن ممكن مريض ياخد بالسبب اللي هو الدواء الموصوف فيشفى تماما، ومريض تاني بنفس المرض وياخد نفس الدواء وربنا ما يكتبلوش الشفاء. لو ربنا ابتلاك بمرض معين لا تجزع، سلم أمرك لله، اذهب للطبيب، خد بالأسباب واتبع تعليمات الطبيب المتخصص بكل دقة، وسيب بعد كده الباقي على الله. كن على يقين إن ربنا هو اللي هيشفيك بإذنه هو. خد بالأسباب وتبقى كده عملت اللي عليك، وبكده تكون توكلت على الله التوكل الحق، وهو سبحانه نعم الوكيل. اليقين بإن المرض والشفاء من عند الله وبإذن الله هو المفتاح السحري للنجاة والسلامة من كل مرض، وهو البداية الحقيقية للشفاء. دمتم بصحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وإلى اللقاء ومعلومة جديدة لصحتك. سجل حضور أكبر حدث دولي لصناعات البلاستيك بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، معرض بلاستيكس من 9 إلى 12 يناير بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. 300 شركة من 25 دولة. دعوة للتعرف على أحدث تقنيات صناعات البلاستيك. بلاستيكس من 9 إلى 12 يناير بمركز مصر للمعارض الدولية، التجمع الخامس، الراعي الذهبي، بروج، بمصاحبة معرض مصر الدولي لمنتجات البلاستيك والمطاط بغرض التصديق. رقم التسجيل الضريبي 308-314-506. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لأنه عارف إن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية، والمية عندنا محدودة. اللي زيي وعارف إن المية محدودة وفخرة بيفكر يزرع محاصيل بتاخد مية أقل، وبكده يقدر في المية يوفر. الري في الليل وفي وقت متأخر أفضل بكتير من لما نرويها بالنهار وحرارة الشمس تخلي المية تتبخر. مادام المية محدودة نحافظ عليه أكتر وأكتر. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. صباح الخير مستمعينا الأعزاء. اليوم إن شاء الله أولى مواجهات الفريق الأول لكرة القدم في كأس الأمم الإفريقية، ومعنا على التليفون الآن الناقد الرياضي طارق رمضان. صباح الخير. صباح الخير وصباح الخير على جميع المستمعين. يا صباح الفل. قبل ما يعني نتوجه للحديث عن مباراة اليوم، عايزين من حضرتك تغطية سريعة لمباريات الأمس ونتيجتها، وهل كانت متوقعة؟ يعني أبرز ظاهرة في مباريات الأمس هو الفوز في اللحظات الأخيرة زي ما بنقول بالنسبة لمباراة السنغال ومباراة المغرب. السنغال ما قدرتش إن هي تفرض سيطرتها قوي، ودي طبيعة المباريات البدائية زي ما بنقول، أو المباراة البدايات في كل بطولة. يعني في أول مباراة للمجموعة بنلاحظ إن يعني اللعب ما بين الفريقين أو التوقع إن الفريق القوي أو الفريق المتوقع إنه يفوز من أول المباراة بيتأخر فعلا لآخر مباراة. السنغال امبارح حسبت الفوز بضربة جزاء، المغرب أيضا حسب الفوز مع غانا، وكنا متوقعين المغرب وغانا يبقى نهائي مبكر، مباراة قوية من أول دقيقة، لكن المباراة ظلت على رتم واحد حتى الدقيقة قبل الأخير عندما أحرز المغرب هدفه. حتى في مباريات الافتتاح نفسها الكاميرون مع بوركينا كانت مباراة قوية، لكن ما فيهاش الفرص الضايعة، ما فيهاش الإثارة، ما فيهاش القوة، ما فيهاش الندية. والملاحظ أيضا في مباريات المجموعات أو اليوم الأول ان احنا نشوف ظاهره اللي هي ان ترك السيطره لبعض الفرق مع الهجمات المرتده والاعتماد على السرعات. فواضح ان بعض المدربين او المدربين الكبار في هذه البطوله سيعتمدون على نظريه السرعه والهجمه المرتده السريعه بخلاف ما كنا نعتقد انها تبقى مباريات مفتوحه او مباريات نديه زي ما بنقول. لكن من الملاحظ ان هم بيقفلوا المباراه دفاع مستحكم ثم هجمات مرتده بسرعه لاعبين عندهم يعني. واعتقد ان احنا هنشوف ده اكتر النهارده كمان مع الجزائر وسيراليون ومع مصر ونيجيريا ان شاء الله. اليوم في المجموعه الرابعه مباراه مصر او اولى مواجهات فريق الوطني لكره القدم مع نيجيريا. ماذا عن تشكيل المنتخب اليوم؟ التشكيل يعني ما خرجش كتير يعني التشكيل هو الثابت زي ما احنا بنقول كده. فتوح، الونش، احمد حجازي، اكرم توفيق، هيبقى النني وحمدي فتحي وتريزيجيه، ثم عمر مرموش ومحمد صلاح، ثم مصطفى محمد. هو النهارده يعني كيروش اعتقد ان هو هيلعب 4-2-3-1 أو 4-3-2-1 معتمد على سرعات عمر مرموش ومحمد صلاح من ناحية اليمين ناحية الشمال، وارتكاز طبعا أو مهاجم صريح هو مصطفى محمد على أساس أنه يبقى محطة هجومية، بيخلي تريزيجيه النهاردة أنه يلعب يعني في الثلاثة اللي هم بنسميهم ارتكاز اعتمادا على أنه هو ممكن يزيد مع محمد صلاح. يعني الطريقة تتغير من 4-3-2-1 إلى 4-2-3-1 باعتبار أن النني وحمدي فتحي ده مركزهم الرئيس. صحيح النني وحمدي فتحي شبه بعض في الأداء، لكن بيتم تكليف حمدي فتحي بمهام دفاعية أكتر. يعني حمدي فتحي في الأصل أنه هو ممكن يلعب مدافع زي ما بيلعب في النادي الأهلي. النادي الأهلي بيلعب في الثلاثة الارتكاز اللي هم الاثنين الارتكاز الورا، يعني بيلعب في الثلاثة المدافعين. فبيتم تكليف حمدي فتحي بمهام دفاعية بمساعدة أحمد حجازي ومساعدة أحمد فتوح ومساعدة الونش في هذا المجال، بينما بيتم تكليف محمد النني بمهام هجومية، إيصال الكرة إلى محمد صلاح أو إيصال الكرة إلى مرموش. وبالتالي تريزيجيه هنا بيلعب دورين مختلفين، في حالة الدفاع بيبقى خط نص مدافع، في حالة الهجوم بيزيد مع محمد صلاح مع بقاء مصطفى محمد في مركزه الطبيعي كمهاجم صريح، على أساس أن يدي فرصة لصلاح ومرموش في الانطلاقات اللي هو يعتمد عليها، باعتبار أنه هو النهاردة ممكن يلعب على الهجمة المرتدة أكتر ما يلعب على الضغط الهجومي. أستاذ طارق، يعني من حديث حضرتك والمعلومات اللي أنا استفدت كتير منها حاليا، كان قدامي الملعب وتخيلت، وغالبا إن شاء الله أثناء مشاهدتي لمباراة اليوم سأسترجع كل التفاصيل اللي حضرتك ذكرتها. إن شاء الله طبعا النهاردة نفوز وإن شاء الله نأدي يعني، بس برضو إحنا يعني عايزين نقول للجمهور ما تتوقعش في أول مباراة لمصر أمام فريق زي نيجيريا إن هو يعني زي ما بقول كده يأدي أداء كبير ويسيطر على كلها. بالعكس، هي مباراة بتروح وتيجي، ودي مباراة بداية المجموعة. فزي ما شفنا المغرب قدام غانا امبارح والسنغال، وشفنا الكاميرون وشفنا غينيا، يعني الفرق دايما في أول مباراة ما بتأديش بشكل قوي، لكن بعد كده بتيجي المباريات الثانية بتبدأ على طول. لكن مصر ونيجيريا أو مصر إن شاء الله في دور 16 ونقدر نواصل في هذه البطولة بشكل كويس جدا. نقدر نقول أستاذ طارق إن فيروس كورونا ما كانش ليه تأثير كبير قوي على منتخبنا الوطني زي ما كان ليه تأثير على بعض الفرق الأخرى؟ بالطبع، يعني أصل المنتخب حتى النهاردة تم استكماله. يعني النهاردة الصبح سافر محمد أبو جبل حارس الرابع، سافر عصام الحضري. يعني المنتخب النهاردة ما فيش حالات والحمد لله. امبارح نتيجة يعني الكاف عمل المسحة فطلعت نتيجة المنتخب سلبية، ما عندناش حالات إلا هو بس الأستاذ جمال علام، نتمنى له الشفاء رئيس البعثة. لكن بالنسبة للاعبين والجهاز كله سليم، فبالتالي ما عندناش تأثير بالنسبة لفيروس كورونا. وبنتمنى للجميع السلامة. وطبيعي يعني انت يعني احنا طبيعي الاجراءات والمسحات اللي اتعملت في الكاميرون طلعت الحمد لله كلها سلبية والفريق بخير والحمد لله. الحمد لله. شكرا جزيلا استاذ طارق رمضان الناقد الرياضي، وكل التمنيات الطيبة لفريقنا اليوم بالفوز ان شاء الله والاداء الجيد او الممتاز في المباراة. شكرا جزيلا وصباح الفل. مصر لو تنده تلاقي جاي 100 مليون فداي، مصر غالية واللي منها واللي منها ما بيبعوش. مصر قلوبنا لما روحنا واحنا انت نسينا روحنا، مصر ساكنة بالمشاعر في الملامح في الوشوش. مصر لو تنده تلاقي جاي 100 مليون فداي، مصر غالية واللي منها واللي منها ما بيبعوش. هنا القاهرة. علي الضحكاية. معكم وفاء زكريا التقديم. هدى طه الإعداد. علي الضحكاية. معانا النهاردة الفيلم الكوميدي ابن حميدو للمخرج فطيم عبد الوهاب، واللي بيعتبر أحد أفضل الأفلام الكوميدية المصرية، وهو من إنتاج سنة 1957. يدور الفيلم حول رجل المباحث حسن وابن حميدو اللي كانوا متنكرين في شخصية صيادين للقبض على عصابة لتهريب المخدرات ترأسها الراقصة لاتانيا، ويتمكن حسن وابن حميدو من القبض على العصابة، وقابلوا الرئيس حنفي وبناته عزيزة وحميدة وحبوهم، وتتوالى أحداث الفيلم. الفيلم من بطولة إسماعيل ياسين، هند رستم، زينات صدقي، أحمد رمزي، وعبد الفتاح القصري. كلميها انت بقى ام حميد. ازاي يا جدع انت وهو تسرقوا السمك من بنات؟ يا جدع انت وهو يا جدع الجدع يا اخت، انا ملياش دعوه، المساله بسيطه يا مدام، ندفع لك ثمن. وما دفعتش ليه من الاول؟ ما هو لو كانوا بناتك كويسين كنا عرفنا نتفق. كويسين غصب حبايه عينك يا حرام. اتفضل. عاجبك الشتيمه دي يا ريس؟ عيب يا عزيزه، ما يصحش الست تشتم راجل ابدا. يعني ايه؟ يعني انا ما اقدرش اشتمك؟ انت وحياة شرف أبوكي لو فتحت بقك بكلمة لقطم رقبتي حنفي. أيوة تحدي كده، انت عارفة ان كلمتي مش ممكن تنزل الأرض أبدا. حنفي خلاص هتنزل المرة دي. ونقابلكم دايما وعلي الضحكاية. مع نانيس أبو زيد. انت هتتخانق، رق شويه خليك حنين. حاضر. هنا القاهره. الله، انت هتعيط. اهلا وسهلا. صح يا ابني، وانا نجم قد الدنيا، يجوا على اخر الزمن يطلعوني على المعاش ويقولوا لي انت ما تنفعش، والله هيمعشوني. لكن ليه عملوا وياك كده؟ قالوا لي ان مش نجم لامع، مع ان بقالي 179 سنه في الفن. وعملت ايه؟ جبت علبه ورنيش ولمعت نفسي. ده انا فنان كبير وعندي مواهب. بقى انت عندك مواهب؟ عندي مواهب. طب وما شغلوكش في السيما ليه بقى؟ شغلوني يا ابني. شغلوك ايه؟ شغلوني شغله كبيره خالص. فاتر حمامة ويوسف وهبي ما كانوش يخشوا الاستوديو الا باذني. يا سلام، ليه كنت بتشتغل ايه؟ مواهب الاستوديو يا ابني. عندك مواهب شغلوك بواب في الاستوديو؟ اعمل ايه يا ابني، مش عشان بجري عليها. هي مين دي؟ مواهب بنتي يا ابني. الكوميديا بدأت عندنا. ايمن فتيحة. استمعوا إلى شبابكم، املأوا قلوبهم بالأمل والحرية، افتحوا لهم أبواب الثقة واعطوهم مفاتيح القيادة، فلا حاضر بدونهم ولا مستقبل بغيرهم. منتدى شباب العالم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شرم الشيخ، من 10 إلى 13 يناير 2022. صباح الخير مستمعينا الأعزاء. شباب العالم ينطلق من أرض السلام إلى الإبداع والتنمية. المنتدى بات منصة للحوار والتواصل بين الشباب. بسم الله نبدأ، ومن أجل المستقبل نعمل. المزيد عن منتدى شباب العالم من خلال لقائنا الآن ومداخلة تليفونية مع زميلتنا هناك تنسيم البدراوي. صباح الخير يا تنسيم. صباح الخير زميلة حنان عسكر، وصباح الخير على كل مستمعينا في كل مكان. متابعة منك لجلسة الجلسة الافتتاحية بالأمس وما دار فيها، والمتوقع إن شاء الله في منتدى الشباب اليوم، وأيضا الاستعدادات التي تمت والتي تسير على قدم من وساق هناك في أرض السلام. سأترك الميكروفون لك تتحدثين كيفما شئت. حنان، الحقيقة هناك حالة من أولا الترتيبات الأمنية وحالة من الاستقرار بيشهدها محيط شرم الشيخ، وأيضا حالة من التأمين، وأيضا حالة من الإجراءات الاحترازية والوقائية في كل مكان، بداية من مطار شرم الشيخ وصولا إلى الفنادق ووصولا إلى قاعة المؤتمرات، إجراءات احترازية مشددة. وكما شاهدنا بالأمس هذا الروبوت الحديث الذي استخدمنا فيه التكنولوجيا الحديثة وصولا لكل المشاركين في المنتدى. بالأمس كما شاهدنا الجلسة للتتحية بدأت في 11:30 بحضور فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيوفه الكرام، وكان من أبرزهم ولي العهد الأردني ورئيس الوزراء اللبناني والرئيس الفلسطيني. الحقيقة بعد حفل الختام والذي حاز إعجاب الكثير من الشباب هنا المشاركون، من الشباب المشاركين من دول العالم 196 دولة تقريبا، كل الدول المشاركة في الأمم المتحدة ممثلة في شبابها من مختلف الجنسيات. حقيقة الشباب تفاعل مع بعضه البعض، وكان في وجهات نظر وتبادل لوجهات نظر، وهو هدف منتدى شباب العالم أن يكون منصة حوار شبابية عالمية على أرض مصر، بتنطلق من مدينة السلام في كل عام في نسختها الرابعة بعد توقف لمدة عامين بسبب جائحة كورونا. عقب الجلسة الافتتاحية كان هناك جلسة عامة مهمة جدا بحضور أيضا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول جائحة كورونا، إنذار للإنسانية وأمل جديد. تحدث فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضوح عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر، وأن العمل لم يتوقف في ظل جائحة كورونا، وأيضا تحدث عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر وأثرها على الاقتصاد المصري، وأيضا من تخفيف الأعباء بسبب حدة كورونا. أكد أن لولا الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية لما شعرنا بهذه الجائحة بهذه القوة، كما تحدث وتحدث عن أن الأرقام التي شهدتها مصر في أعداد الإصابات والوفيات كان متوقع أكثر بكثير، ولكن مصر تجاوزت هذه الأزمة بحكمة وباقتدار وبقدرة المصريين وبقدرة الاقتصاد المصري. الرئيس أيضا من خلال المبادرات الرئاسية العدة لاكتشاف الأمراض السارية وعلاجها وغير ذلك من المبادرات، والتي كان لها بالطبع تأثير كبير في خفض أعداد الإصابات والوفيات يعني وتأثير جائحة فيروس كورونا على مصر. بالطبع، وتحدث أن المحنة سيتم منها استخراج المنحة، وأن العمل لن يتوقف أبدا كما لم يتوقف في ظل جائحة كورونا. المتحدثين أيضا أشادوا بالجهود المصرية وبالقيادة المصرية وبالشباب المصري. وزيرة الشباب الإماراتية وممثل منظمة الصحة العالمية، السفير الأمريكي في القاهرة، ورؤساء بعض الدول عبر الفيديو كونفرنس. الحقيقة كانت جلسة مهمة، وعقب الجلسة كان هناك تبادل للكثير من الحوارات مع الشباب مع بعضهم البعض كما ذكرنا. والحقيقة الصور التي لاحظناها والتفاهم الشباب العالمي حول بعضه البعض والحوارات التي دارت بتنم عن نجاح إدارة المؤتمر في الغاية منه، وهو الحوار الشبابي في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. طبعا كان في هناك راحة عقبها افتتاح مسرح شباب العالم الذي أبهر الحضور بالفقرات التي تم إعدادها من خلال المطربين المصريين والعرب والعالميين، وأيضا فقرة الساحر، وفي النهاية الفقرة المسرحية المهمة التي قدمها المبدع خالد جلال مع مجموعة من الفنانين والمبدعين حول جائحة كورونا. وهذه أول مرة يتم تناول مثل هذه الجائحة في عمل بمثل هذا نقدر نقول الإبداع، لأن في الحقيقة العمل كان مبدع والحضور أشادوا به. النهاردة إن شاء الله متوقع زميلتي حنان أن يكون هناك جلسة مهمة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية، لأننا بعد أيام قليلة أو أسابيع قليلة سيتم انطلاق قمة المناخ العالمية من هنا من مدينة السلام أيضا من شرم الشيخ. يعقبها جلسة عن مستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد الجائحة. أما بالنسبة لمبادرات خاصة بيلا يا شباب، وهي تطلقها وزارة السياحة المصرية بتعاون مع الأمم المتحدة، ستكون هناك جلسة نقاشية مهمة بحضور وزيرة السياحة، عفوا بحضور الوزيرة رانيا المشاط. أما التداعيات السلوكية والنفسية في عالم ما بعد الجائحة أيضا سيتم مناقشتها في جلسة نقاشية حوارية بحضور الكثير من الأطراف العالمية. في هناك جلسات بالتوازي أيضا، وهي المسؤولية الدولية في تحقيق الأمن المائي، وهي جلسة نقاشية. أيضا هناك جلسة مهمة ستعقد بالتوازي، وهي جلسة السلم والأمن العالمي ما بعد الجائحة، يعقبها نموذج محاكاة للأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان. أما مسارات الطاقة ونحو مستقبل أكثر أمنا. ده هيكون جلسة أخرى بالتوازي في نفس التوقيت في قاعة أخرى. أما مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، وهي جلسة ستعقد أيضا بالتوازي مع الكثير من الجلسات، وهي جلسة مهمة لأنها ستناقش تداعيات أثار كوفيد-19 والأثار الإيجابية التي لابد أن نستغلها بعد ما واجهه العالم من هذه التداعيات، وأهمية التحول الرقمي والتكنولوجيا واستخدامها في ظل عالم ما بعد كورونا، ونحو عالم آمن وشامل للمرأة. ده هتكون آخر جلسات هذا اليوم إن شاء الله، ودي جلسة نقاشية مهمة سيحضرها الكثير من الأطراف وأطراف أممية أيضا، والكثير من الشباب من مختلف دول العالم. ده محور الجلسات النهاردة، ده بالنسبة لليوم الثاني من في نسخته الرابعة. نتمنى إن شاء الله أن يكون يوما مميزا كما كان الأمس، وأن تكون كل أيام المنتدى في حوارات مثمرة ومتميزة إن شاء الله. شكرا جزيلا لزميلتنا تنسين البدراوي من منتدى. أنا بس عايز أؤكد على حاجة أيضا زميلتي حنان عسكر، أن محافظة جنوب سيناء بكل الأجهزة المعنية قبل يوم الوصول يوم الأحد في استقبال الوفود كان هناك مطر شديد جدا جدا جدا، لدرجة أن البعض أعتقد أنها تبقى سيول، لكن بتضافر الأجهزة هنا في جنوب سيناء الحقيقة بعد لحظات بعد حوالي نصف ساعة من انتهاء المطر لم يرى أحد نقطة مياه هنا في شرم الشيخ. الحقيقة الإجراءات التي اتخذتها المحافظة كانت يعني على قدر حجم ومكانة مصر في هذا المحفل الدولي وهذا المنتدى العالمي. وهذا هو المنتظر دائما. شكرا جزيلا زميلتنا تنسيم البدراوي من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، وصباح الفل. أحلم بالدنيا اللي مفيش فيها كره وغل، الشمس بتطلع فيها تنور قلب الكل، الحب يكون هو لغتها والناس تستمتع بحياتها، والخير يزيد ويفيض ويغطي حدود الأرض. I dream a world where no one hates to hold the bright. The first way una foto si torna per l'amore che riempie il tempo di colore. L'uppizio è uscito sto dai nozze sui scenam. نحلم بالدنيا اللي عش فيها ناس في سلام، ناس كيف يفكروا في المستقبل يشوفوا القدام. الحلم بيلمع بعيونهم مفرقة للونهم ولدنهم، ناس قابلين كل اختلافاتهم عايشين مع بعض. صباح الخير مستمعينا الأعزاء، عودة إلى رسائلكم حول رجال الغد شباب اليوم، ما هو المطلوب منهم وما هو المطلوب لهم؟ حمزة العباسي بيقول صباح الأمل والعمل والسعادة، بجد احنا بنستفيد جدا من الموضوعات اللي بتناقشوها، فياريت نبدا عن منتدى الشباب. بصب عليكم من أبو تشت قرية الرواتب. يا رب تكون تابعت معنا الفقرة السابقة مع زميلتنا في منتدى شرم الشيخ. تامر أنديل بيقول صباح الفل صباح الورد. جمال حسن طحون بيقول موضوع اليوم موضوع رائع جدا بصراحة، وبكل صراحة المطلوب من الشباب الصبر والسعي والطموح لإيجاد العمل بقدر ما يستطيعون، لأنهم رجال الغد وجيل المستقبل، ولكن للأسف الشديد الشباب يدرس ويحصل على المؤهلات ويصرف أولياء الأمور أموالا طائلة وتكون النهاية زيادة نسبة البطالة. يجب علينا أن نتيح لهم كل وسائل المعيشة كما يجب على شبابنا، حب الوطن والتحلي بالأدب والأخلاق وممارسة الرياضة والبعد عن الانحرافات. جمال حسن ضحون من كفر حجازي المحلة الكبرى. أم شمس الحداد بتقول صباح الرضا والسرور على أحلى إذاعة وأحلى مذيعين، شكرا جزيلا. رجال الغد هم من يصنعون التاريخ بأعمالهم وإنجازاتهم، يجب على شباب اليوم التعلم منهم لأنهم هم المستقبل. ربنا يحمي مصر وشباب مصر يا رب العالمين. أحمد مصطفى بيقول صباح الخير على إذاعتنا الجميلة، شباب الغد هم رجال وشدائد المستقبل، شباب الغد هم عماد المجتمع في كل كل جيل، ولكن هذا لا يتحقق إلا بالنشأة الصالحة المثمرة لهم ولبلادهم. زهرة الوادي، صباح الفل والياسمين على أحلى إذاعة، شكرا جزيلا. يجب على شباب اليوم التحلي بالصفات الحميدة والأخلاق والعلم، لأنهم سيكونون رجالا تعتمد عليهم مصر في كل شيء. ودور الآباء والأمهات الوقوف بجانب أبنائهم الشباب وأن يغرسوا فيهم كل شيء جميل، لأن ما يزرعونه اليوم يحصدونه غدا. تحياتي لكم من نجح حمادي نجلاء عبد المنصف. أحمد الرياش، شكرا جزيلا ليك، بيقول الشباب هم القوة، هو ما من يركب المخاطر، فعلينا تأهيله وثقله بالخبرة والعلم حتى لا يندفع ويتخذ قرارات تدميرية. أولا وأخيرا لابد من التربية والتسليح بالعلم. خوخة مسعود بتقول صباح الفل عليكم من اسكندرية، الحمد لله على السلامة، شكرا جزيلا. أما بخصوص الشباب، أنا والحمد لله كنت معلمة لبنات شباب، كنت دائما أحرص على بث الحب والانتماء فيهم بجانب العلم. الشباب هم القدوة المستمرة، ونحن والحمد لله القارة الشابة، قارة إفريقيا. وتحياتي. ممدوح السباعي، باختصار شديد مطلوب منهم التحلي بالوطنية والعمل بجد واجتهاد وعدم الكسل. مطلوب لهم أن نكون قدوة لهم في حب الوطن وتسليط الأضواء عليهم أكثر وأكثر، وأيضا في احتوائهم، لأنهم ثروة من أعظم الثروات التي أعطاها الله لمصرنا الغالية. الدكتور محمد مصطفى غلوش بيقول صباح الخير والفكر المستنير، بداية أحييكم لاختيار هذا الموضوع الأشد أهمية. أقرر هنا أن شباب أمتنا كما أراهم في الجامعة التي أعمل فيها كلهم بخير، ودليل ذلك أنهم عندما يجدون قيادة واعية تتمثل في الأسوة الحسنة بكل مواصفاتها من اقتران بين القول الحسن والفعل الحسن، سرعان ما يلتفون حولها ويسرعون في التأسي بها في كل أحوالهم. هذا عن دور الكبار مع الشباب. أما عن دور الشباب أنفسهم، فلابد أن يأخذوا أنفسهم بالجدية وعدم الاعتماد على الغير في القيام بما يقدرون على القيام به من أدوار، حتى يشبوا عصاميين قادرين على بناء أنفسهم وحضارة أوطانهم. ونسأل الله لكل شبابنا الهدى والتوفيق. فضل على الإذاعة، فهو أول من قدم مسلسلات إذاعية التي تذاع الساعة 5:30، وعلى ما أذكر كنت أنا بطل إحدى أول مسلسل هل أقتل زوجي، كانت أول مسلسل، وكانت الناس بتستناه في معادها زي ما بيستنوا المسلسل اللي بالصورة الوقت في التلفزيون، كانوا بيستنوه بالودن بالسماع. أول من أدخل الموسيقى التصويرية في المسلسلات الإذاعية. واشتهر السيد بدير بإخراج العديد من البرامج والصور الغنائية للإذاعة، مثل هاتور، تفاريح رمضان، الصيد، العشرة الطيبة. مستمعينا الأعزاء، كان هذا جزءا من برنامج خاص عن السيد بدير. السيد بدير الذي ولد في مثل هذا اليوم 11 من يناير عام 1915، هو كاتب ومخرج مسرحي مصري، لكنه أيضا إذاعي. بدأ حياته أمينا لمكتبة قضايا الحكومة بمجلس الدولة، ثم انتقل للعمل بقسم الدعاية في وزارة الصحة، عمل مخرجا بالإذاعة المصرية، عمل كبير المخرجين بالإذاعة، ورئيس مؤسسة السينما والمسرح والموسيقى بدرجة وكيل وزارة. وبدأ حياته الفنية مترجما ومؤلفا للإذاعة والسينما والمسرح والتلفزيون. كتب وأخرج للإذاعة حوالي 3000 تمثيلية ومسلسل. كتب للسينما السيناريو والحوار للعديد من الأفلام. أنتج وألف وأخرج للمسرح حوالي 400 مسرحية إلى جانب المسلسلات. أول حاجة عملتها إن أنا كنت بكتب للإذاعة، وكان أيامها أستاذنا الأستاذ محمد فتحي هو اللي كان مشرف على الدراما وعلى المذيعين، فكنت بكتب أنا التمثيليات وأديها له عشان يقراها. ففي العادة ما كنتش بقلي في الحياة، كنت بترجم، فكنت بحاول أشتري كتب من مكتبة النهضة والأنجلو فيها حوالي 7 مسرحيات فصل واحد، وأحاول أترجم منها مسرحية عشان يقبلها مني الأستاذ محمد فتحي. حتى أصبح لا يقرأ النص الذي أكتبه، طمني وأنا وصلت لكل ما أريد، ده اللي أنا كنت عايزه وصلت له. وبالإضافة إليه بقى كمان بقيت مخرج في الإذاعة. كان هذا مستمعينا الأعزاء صوته، صوت السيد بدير، سيد بدير الذي حصد العديد من الجوائز والأوسمة، منها وسام الجمهورية عام 57، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 75، شهادة تقدير من جمعية كتاب ونقاد السينما 76، جائزة الدولة للجدارة الفنية 77، جائزة تقديرية من جمعية فن السينما المصرية عام 80، شهادة تقدير وميدالية طلعت حرب من نقابة المهن السينمائية في عيد السينما الأول عام 82، شهادة تقدير من الإذاعة المصرية لخدماته الجليلة في مجال الإعلام والكلمة المسموعة عام 83، شهادة تقدير وميدالية ذهبية من الجمعية العربية للفنون أيضا عام 83، وشهادة تقدير كرائد لدراما الإذاعة في عيد الإذاعة 50 عام 1984، وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى عام 86، وجائزة الدولة التقديرية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة. مستمعينا الأعزاء، وقبل هذه الاستراحة الغنائية التي نستمع فيها إلى صوت عبد العزيز محمود، أيضا احتفاء بيوم مولده، ولد في مثل هذا اليوم 11 يناير عام 1914 في سوهاج في صعيد مصر، واسمه عبد العزيز محمود الخنجري، وعمل في شركة شل إلى أن أصيب بكسر في إحدى ساقيه فاستغنت عنه الشركة. احترف حرفة البنبوطية، وكان معروف في بورسعيد بخفة الدم والصوت الحسن، وبدأ في تفرغ للغناء وممارسته كمهنة للرزق، واشتهر بالغناء في الأفراح والموالد. عندما سمع صوته الأستاذ مدحت عاصم رئيس قسم الموسيقى والغناء بالإذاعة، اعتمده بالإذاعة وقدم له أول لحن عام 37، غنى ولحن أغلب أشكال الغناء الشعبي والعاطفي والوطني، وكان معظم ما غناه من ألحانه، كما غنى أيضا لملحنين آخرين مثل رياض الصنباطي الذي لحن له هو اليتيم يا زمان. من أهم أغنياته منديل الحلو، تاكسي الغرام، شباك حبيبي، يا مزوق يا ورد فعود، وكعب محني، مكاحل مكاحل، يا نجف بنور، والعديد من الأغنيات. وعدي ومكتوب لي معاك شو بعمل في المكتوب، وعدي ومكتوب لي معاك شو بعمل في المكتوب، والله انحرموني لقاك ما في غيرك محبوب، ما في غيرك محبوب. خفيفة. أسعد بصحبتكم خلالها اليوم حنان عسكر. صباح الخير مستمعينا الأعزاء، ونبدأ بعناوين جرايدنا النهاردة. الرئيس يشهد افتتاح مسرح شباب العالم في نسخته الثالثة، اهتمام إعلامي دولي بالمنتدى ومشاركة قطرية للمرة الأولى. الشباب يقدمون التحية للرئيس ويستعرضون تجاربهم مع المنتدى. غوتيريش أفكار الشباب لا تنضب وطالبهم بالمشاركة في المناقشات. الرئيس في الجلسة الرئيسية أمام شباب العالم: في كل محنة تولد منحة. أطلقنا استراتيجية خاصة بالإغلاق المؤقت مع الاحتفاظ بالإجراءات الاحترازية. من أخبارنا أيضا: أبراج مسبيرو في مرحلة التشطيبات، 3 مليارات جنيه استثمارات بالبنية التحتية للقاهرة. انتظام امتحانات المستوى الرفيع في مدارس القاهرة. ندوة توسي بتشجيع وتطوير الإعلام العلمي. تأييد قرار عدم نشر الذمة المالية للوزراء السابقين. تجديد وإحلال الصرف المغطى ب 33,000 فدان. تمديد إيقاف منح التراخيص لدور الإيواء لمدة عام. ومن أخبارنا المفصلة: تعلن وزارة التضامن الاجتماعي استمرار فتح باب التقدم للاشتراك في مسابقة الأم المثالية للعام الحالي، وذلك حتى 20 من الشهر الجاري بمديريات التضامن على مستوى الجمهورية. يشترط ألا يقل عمر الأم المتقدمة عن 50 عاما، وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء، وأن يكون جميعهم من الحاصلين على مؤهل عال أو أحدهم حاصل على مؤهل متوسط ومتميز بأحد المهن. ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تطلق وزارة الصحة 46 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية للمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا حتى يوم الاثنين المقبل. تعلن وزارة الصحة إتاحة تطعيم جونسون أند جونسون المضاد لفيروس كورونا بوحدات التطعيم الموجودة بمحطتي مترو أنفاق شبرا الخيمة والزراعة، لافتة إلى أن اللقاح متاح لجميع المترددين من المواطنين على المكان يوميا ما عدا الجمعة. تواصل مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات تلقي طلبات المتقدمين لمشروع جمعياتي ضمن المرحلة الرابعة للحصول على تراخيص الصرف وتوزيع السلع التموينية، وذلك حتى نهاية الشهر الحالي. تنطلق فعاليات الدورة 53 من معرض القاهرة الدولية للكتاب تحت شعار هوية مصر اعتبارا من 26 يناير الجاري، تستمر حتى 7 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، وذلك من 10 صباحا وحتى 8 مساء عدا يومي الخميس والجمعة. تتيح وزارة الصحة خدمة جديدة لتطعيمات كورونا، يستطيع من خلالها المواطن اختيار مكان التطعيم وكل البيانات المتعلقة بوقت الانتظار وموعد الحصول على اللقاح. وتؤكد الوزارة أن مراكز التطعيم المتحركة تقوم بتسجيل المواطنين وإعطائهم اللقاح بشكل سريع. أخبار الرياضة: الليلة المنتخب الوطني يحاول اصطياد النسور بكأس إفريقيا. كيروش يدفع بالقوة الضاربة لخطف الصدارة، ونيجيريا تعتمد على المحترفين. إصابة رئيس بعثة المنتخب الوطني بكورونا. الاتحاد الجزائري يدين الاعتداء على الصحفيين. المغرب تهزم غانا، وغينيا تفوز على ملاوي. والسنغال تخطف فوزا قاتلا أمام زيمبابوي. صقور الجديان في مواجهة الكلاب البرية. من لا يعتذر لمصر والمغرب. كورونا يحاصر حكام الكان. الجزائر تبدأ حملة الدفاع عن اللقب اليوم. استدعاء بن شرقي للمنتخب المغربي. ومباريات كأس إفريقيا اليوم: الجزائر وسيراليون 13، مصر ونيجيريا 6 مساء، السودان وغينيا بيساو 9 مساء. أخبار من هنا وهناك. اكتشاف بقايا مبنى أثري في عصر الدولة الوسطى. توصلت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة وادي النصب وجنوب سيناء إلى اكتشاف بقايا مبنى كان يستخدم كمقر لقائد بعثات التعدين المصرية بسيناء خلال عصر الدولة الوسطى. قال الدكتور مصطفى وزير الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن هذه البعثة هي الأولى التي تقوم بأعمال الحفائر بهذه المنطقة، مشيرا إلى أن المقر الذي كشف عنه يقع في منطقة متميزة وسط الوادي بمناطق تعدين النحاس والفيروز. وأكد دكتور أيمن عشموي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار أن الدراسات المبدئية على المبنى يشير إلى أنه وقت تشييده كان يتكون من طابقين، الأول به صالتان وغرفتان وحمام ومطبخ وسلم يؤدي إلى الطابق الثاني، وبمنتصف بعض الغرف داخل الطابق الأول عثرت البعثة على عدد من الأعمدة كانت تستخدم لحمل السقف. وقال الدكتور مصطفى نور الدين رئيس البعثة قال أيضا أن الدراسة أثبتت أن المقر كان يستخدم منذ تشييده خلال الدولة الوسطى كمقر لبعثات التعدين، وتم هجره خلال عصر الانتقال الثاني، ثم أعيد استخدامه خلال عصر الدولة الحديثة، ثم أهمل مرة أخرى. أمريكية في عرض مسرحي بأكاديمية الفنون. بالتعاون بين مسرح دكتورة نهاد صليحة التابع لأكاديمية الفنون برئاسة دكتورة غادة جبارة وهيئة فولبرايت، تقدم الفنانة الأمريكية هانا جاف ورشة عمل في التمثيل بعنوان التعبير بالحركة، يتواصل التدريب بها على مدى 20 ساعة دراسية، وتقرر فتح الانضمام إليها لكل طلاب الأكاديمية والفنانين من خارجها. ومن أخبارنا أيضا: فيل يقاضي حديقة حيوانات. أعلن موقع منظمة Human Rights Project أن محكمة الاستئناف في نيويورك ستنظر في الدعوى المرفوعة من أنثى فيل اسمها هابي بشأن قانونية بقائها في حديقة الحيوانات. ذكرت المنظمة أنها رفعت الدعوى إلى المحكمة باسم الفيل التي تم نقلها إلى الولايات المتحدة في عام 77، وأضافت هي المرة الأولى في التاريخ التي تستمع فيها محكمة ناطقة باللغة الإنجليزية لدعوى مقدمة بالنيابة عن حيوان. ونوهت هاب أن هذه المحكمة القضائية بدأت عام 2018 عندما قدم المدافعون عن الحيوانات دعوى طالبت بالاعتراف بحق الفيل في الحرية الجسدية والانتقال من حديقة حيوان برونكس إلى محمية الفيلة. وهكذا أصبحت هابي أول فيل في العالم تتم عبر القضاء مناقشة شرعية وجودها في حديقة حيوان. إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي أخبارنا الخفيفة، وغدا إن شاء الله أخبار خفيفة جديدة. خفيفة. مستمعينا الأعزاء فترتنا صباح الخير متواصلة مع حضرتكم بعد موجز التاسعة إن شاء الله، وإن شاء الله سيكون هناك احتفاء خاصا بعد الموجز، انتظرونا. Oh, my God. منذ تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز التاسعة يليه برنامج من قاموس السياسة. هذا أولا موجز الأنباء. تتواصل اليوم فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة والتي تعقد برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة السلام شرم الشيخ. تضم أجندة المنتدى الذي يعقد هذا العام تحت شعار العودة معا، تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع. وتنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاث الأساسية للمنتدى، وهي السلام والإبداع والتنمية. يشارك في المنتدى شباب من 196 دولة حول العالم. واتخذت إدارة المنتدى إجراءات احترازية مكثفة لمنع انتشار فيروس كورونا مع شركات متخصصة في مجال التأمين الطبي لمكافحة الفيروس بتطبيق أحدث وسائل التكنولوجيا. وقد شهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى أمس عرضا قدمه إنسان آلي روبوت أشار فيه إلى تعقيم الأسطح باستخدام تكنولوجيا الأشعة فوق البنفسجية وتعقيم الهواء باستخدام أحدث الأجهزة، فضلا عن تعقيم جميع وسائل المواصلات والتأكد من استخدام مجموعة أدوات العناية الصحية الخاصة بكل زائر. صوت البرلمان في كازاخستان اليوم على تعيين علي إسماعيلوف رئيسا للوزراء. وقد شغل إسماعيلوف الذي رشحه الرئيس الكازاخي قاسم توكايف لتولي منصب رئيس الوزراء شغل منصب النائب الأول لرئيس الوزراء في الحكومة السابقة. وكان الرئيس قاسم توكايف قد أقال الأسبوع الماضي الحكومة عقب المظاهرات والاضطرابات التي شهدتها بلاده. النبأ الأخير. أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا بلغت قوته 6.4 من الدرجة بمقياس ريختر ضرب قبرص اليوم. وقد سجلت محطة الشبكة القومية للزلازل في تمام الساعة 3:07 هزة أرضية في منطقة شرق البحر المتوسط على بعد 415 كيلومترا من دمياط. وأشار المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأن هذه الهزة الأرضية شعر بها عدد من المواطنين في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية. إلى هنا سيداتي سادتي ينتهي موجز الأنباء، قدمناه لحضرتكم من القاهرة، قرأته حنان عسكر. أما الآن فمع هذا البرنامج. من قاموس السياسة. الإعداد وتقديم نسرين طلعت. منتدى شباب العالم. منتدى شباب العالم ملتقى دوري بات يحظى بحالة من الزخم السياسي ليس في مصر وحدها وإنما في العالم بأسره، حيث يمثل فرصة مهمة للدولة المصرية لتقديم رسائلها إلى العالم سواء بصورة مباشرة من خلال ما يتم طرحه من موضوعات ومبادرات من شأنها تقديم الرؤية المصرية في العديد من القضايا الدولية في ظل أزمات كثيرة باتت تهدد العالم تتجاوز في خطورتها الصراعات التقليدية التي طالما هيمنت على المشهد الدولي لعقود في ظل طبيعتها غير المحدودة سواء زمنيا أو جغرافيا على غرار وباء كورونا وظاهرة التغيرات المناخية أو بصورة غير مباشرة عبر الحضور وانطباعاتهم وشهاداتهم حول ما آلت إليه الأمور في الجمهورية الجديدة. لقد صار الحدث العالمي بالإضافة إلى كونه فكرة مصرية خالصة فإنه يمثل أحد أهم أذرع الدبلوماسية الناعمة التي تتبناها الدولة المصرية للتواصل مع العالم بصورة تتجاوز البعد الرسمي عبر أبعاد أخرى إضافية من أهمها خلق علاقة بين المصريين وشعوب العالم. من قاموس السياسة. الإعداد والتقديم نسرين طلعت. الهندسة الصوتية عطوة أحمد. أتحدث عن هذا المسمى حسد الشافعي وأقول بأن مسألة الحكايات وفيها تعرض النشأة وما بعدها أني فكرت في أن أكتب سيرة ذاتية، وكان كثير من زملائي يعتبون علي أنني خضت تجارب متنوعة وقضيت بحمد الله حياة طويلة نسبيا، فهذه كانت 85، لكن بعد شهر واحد سأبدأ السنة 87، وبالتوقيت الهجري قد بلغت 90. وهذا لا يخيفني ولكن يشعرني بالمسؤولية، وهذا هو السبب الثالث. كان هذا لقاء مستمعينا الأعزاء منذ حوالي 3 سنوات، ضيفنا الفيلسوف العلامة، اللغوي البحر الفهامة، العالم الذي نظر نفسه لضبط الفلسفة وحماية اللغة وترقية الشريعة، لكأنما أرسله الله ليجدد في علوم الأمة الإسلامية فيشارك في نهضة أفكارها ومناهجها من غير كلل، لا جزاء ولا شكورا. ضيفنا تلقفته المحافل الدولية الإسلامية وغيرها باحثا ومشاركا ومحكما، فمثل أمته ووطنه وأزهره ودار العلوم أرفع ما يكون التمثيل، الأستاذ الدكتور الفيلسوف العلامة الدكتور حسن الشافعي، الذي بذل نفسه وعقله وكله في سبيل العلم، فأبت السماء إلا أن تكرمه تكريما يضيء السماوات نورا والأرض بهجة. وما ردود فعل أبناء الأمة على فوزه بجائزة الملك فيصل العالمية لعام 2022 فرحا وابتهاجا لم يسبق له مثيل، إلا تكريما بعد تكريم. معنا أستاذنا المتواضع الكريم الفائز بجائزة الملك فيصل العالمية في مجال خدمة الإسلام لعام 2022، أستاذنا الكريم إذاعة جمهورية مصر العربية، وكل عشاق العلم والعلماء في الوطن العربي يقدمون التهنئة لفضيلتكم. فضيلة الشيخ، فضيلة الدكتور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك، وشرف لنا وتكريم لنا وجود حضرتك معنا على هواء إذاعة مصر البرنامج العام، ويعني قدمت لحضرتك التهنئة بالنيابة عن الجميع الذين أسعدهم هذا التكريم، ماذا تقول لهم جميعا في البداية؟ شاكر جدا وممتن تماما بتفضلكم أولا بالاتصال والاهتمام، وثانيا بهذا التقديم الرائع الذي تفضلت حضرتك به. وأنا في الحقيقة أقول بكل مناسبة بأن النطق العربي الصحيح والأداء الجميل للغة العربية إنما يتمثل في بقول كلمة الشريفين اللي هي مقركم الأول، كما أنه يقال بأن كامبريدج وما حولها هي التي تمثل الإنجليزية الفصيحة، فإن الشريفين أو ما يدور حول الإذاعة المصرية إنما هو التمثيل الصحيح للأداء العربي للغة العربية. شرف نعم لنا. كانت هذه الجائزة في خدمة الإسلام، وإن كنا جميعا نحن الإسلام هو صاحب الفضل علينا ولا فضل لنا عليه، ولكن نحن خدم فقط بمعنى الكلمة، بمعنى الخدام كما يقول المصريون. فهم راعوا في هذا أيضا جانب اللغة العربية وما كان من دور يعني أسعدني الله به في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وكذلك في اتحاد المجامع اللغوية العربية، وهو هيئة تضم حوالي 17 مجمعا وهيئة علمية في أنحاء العالم العربي. ولكن الوصف الأول الذي ذكروه إنما هو عضو هيئة كبار العلماء، وهيئة كبار العلماء في الأزهر تخدم المجتمع المصري والمجتمع الإسلامي بوجه العام. وآخر ما قمنا به في هذه الخدمة أمران: الأول كان شؤون المرأة المصرية وما تتعرض له أحيانا من تخلف الرجل عن أداء واجبه وأحيانا تهربه من هذا الواجب، وتبقى هي المسؤولة عن الإنجاب وعن التربية ومسؤولياتها. ولذلك اقترحنا بأنه إذا لم يكن هناك يعني زوج يعول الأولاد ولم تكن هناك مصادر أخرى، فلا بد من إنشاء صندوق اجتماعي للمرأة، وأخذت به الدولة فعلا وأيدته لجنة المرأة القومية. نعم. وآخر شيء كان عن الأرواح المصرية التي تتساقط على الطرق وحوادث المرور، وكان لنا دور كذلك في رعاية الضحايا هذه الأحداث إذا لم يكن هناك مسؤولية جنائية على طرف آخر. أنا أذكر هذا ليعلم الناس أن هيئة كبار العلماء ليست بعيدة عن مشاكل المجتمع وأنها في قلب الساحة الاجتماعية. ثم إنهم بعد ذلك أشاروا إلى دور متواضع لي، وفي الحقيقة أنا أعتز به وأعتبر أنه مع طائفة ممتازة من العلماء المصريين أعيروا من جامعة القاهرة وجامعة الأزهر، وتيسر لنا بحمد الله أن ننشئ الجامعة الإسلامية إنشاء من الصفر، ونكتب برامجها ونظمها وتقاليدها على الورق، ثم ننفذه فعلا في هذه المدينة إسلام أباد التي هي عاصمة جمهورية باكستان الإسلامية. ثم تيسر لي أن أنشئ المقر الرسمي للجامعة في قلب المدينة، وكانت ملحقة بمسجد الملك فيصل أو المسجد الرئيسي في مدينة إسلامباد، وأصبح لها مقر عظيم، وأضفنا إليها أيضا 3 كليات جديدة. نعم. أستاذنا العظيم والفضل فيه لزملائي، ولكن كنت نائب لرئيس هذه الجامعة. نعم. ثم تفضل مجلس الأمناء الذي يضم 40 شخصية من مختلف أنحاء العالم الإسلامي أن اختاروني بالإجماع رئيسا لهذه الجامعة. نعم. فهذا هو الدور المعايير الذي يعني قمت به. نعم. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبله. أستاذنا الكبير الكريم، كانت هذه معايير جد يعني جليلة قدمتها حضرتك، وفقك الله لتقديمها، وكانت هذه المعايير لاختيار حضرتك للفوز بالجائزة، وكان من ضمنها رئاستكم لمجمع اللغة العربية، وكانت فترة من أزهى عصور المجمع ضبطا وعملا ونشاطا وإنتاجا. ما هو المطلوب من وجهة نظر حضرتك ليظل مجمع الخالدين شامخا فوق كل المجامع؟ الله يحفظكم. هو المجمع يخلد بدوره والذي يوديه، والحمد لله. يعني هم صحيح أشاروا إلى بعض الجهود الشخصية وقالوا إن يعني مؤلفات فلان في التأليف وفي التحقيق وفي الترجمة من الإنجليزية إلى العربية ومن العربية إلى الإنجليزية، لكن الدور الجماعي الذي قمت به فعلا في مجمع القاهرة على مدى 8 سنوات كنت رئيسا لهذا المجمع، ثم الحمد لله أسند إلي مسؤولية اتحاد المجامع اللغوية العربية. أقول بأن هذه الهيئة قديمة، وكان أول رئيس لها المرحوم الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي، ولكن ظلت في الحقيقة جهودها شكلية ونظرية لأنه لم يكن هناك منهج علمي للتنفيذ، وليس هناك تمويل. فلما تيسرت هذه الجوانب الإدارية والمالية بفضل الله تعالى وبفضل الدكتور الشيخ سلطان القاسمي الذي هو أيضا أحد ثمرات جامعة القاهرة وأحد أمراء العرب المثقفين والعلماء، وهو عالم من علماء التاريخ، تفضل برعاية مشروعات اتحاد المجامع، وقام بإنشاء مقره العظيم في مدينة 6 أكتوبر، وتكلف العديد من ملايين الجنيهات، أكثر من 60 مليون جنيه. ثم إنه تبنى المشروع الرئيسي للاتحاد، وهو المعجم التاريخي للغة العربية، لأن كل لغات العالم لها لكل منها معجم تاريخي يرصد الكلمة أول ما ظهرت وعلى لسان أول متحدث بها، ثم يتابع تطورها واختلاف معانيها ودلالاتها على العصور المختلفة حتى الوقت الحاضر. نعم. اللغة العربية رغم أنها من أعظم لغات العالم وأغناها، فيها من الجذور اللغوية 18,000 جذر، في حين أن اللغات الأخرى تدور حول 9,000 و10,000، وعمرها في التاريخ 7 أو 18 قرنا، على حين أن بعض اللغات العالمية الأوروبية لا تزيد عن 500 عام أو 700 عام. نعم. اللغة العربية عريقة وغنية، وخصوصا في مجال المعجمات، ولكن لم يكن لها معجم تاريخي للأسف. وقد قمنا بإنشاء المنهج العلمي الذي يتم به إعداد المعجم التاريخي، وعرضناه على العلماء العرب 6 أشهر، ثم بعد ذلك قمنا بالتنفيذ عندما تفضل سمو الأمير بتقديم التمويل اللازم وإنشاء الأجهزة الفنية الدقيقة على أعلى مستوى عالمي في الشارقة. فهناك مدونة تجمع الكلمات العربية، وهناك منصة رقمية تستقبل بحوث الباحثين، ولذلك لم يتأثر العمل بظروف الجائحة الدولية الصحية، لأنه مرقما منذ البداية. وقد تيسر لنا بحمد الله في 2 نوفمبر الماضي أن يعلن سموه إصدار 17 مجلدا من هذا المعجم التاريخي، تمثل قرابة الثلث، ونعدكم إن شاء الله أنه خلال 2 أو 3 سنقدم المعجم كاملا، حوالي 40 أو 50 مجلدا لأول مرة في تاريخ هذه اللغة العظيمة، اللغة العربية. إن شاء الله. أستاذنا الكريم، في تقديمي لحضرتك، وكما يعلم الجميع حضرتك عملت لسنوات طويلة دون انتظار لشكر ولا جزاء من أحد، لكن التقدير والتكريم له قيمته. ماذا عنا لك هذا التكريم وهذه الجائزة لفضيلتكم؟ في الحقيقة يعني أنا أشعر بأن الجائزة ليست موجهة إلي وأنني لا شيء، ولكن إذا كان هناك شيء فهو فضل أساتذتي وشيوخي الذين علموني. أنا تعلمت أولا في الأزهر الشريف، وتلقيت أصول هذه اللغة وأسرارها من شيوخي الذين علموني هذه اللغة. لقد كنا نتعلم ونحن في الرابعة الابتدائية كتاب شذور الذهب الذي كان يدرس في المستويات الجامعية في أقسام اللغة العربية المتخصصة. نعم. ولكن نحن درسناه في الرابعة الابتدائية، ودرسنا بعده شرح الألفية المشهورة، ألفية ابن مالك، مرتين على لسان ابن عقيل وعلى لسان الإمام النحوي المصري ابن هشام المدفون عند باب الفتوح في حي سيدنا الحسين، وهو الذي يقول عنه ابن خلدون: كنا ونحن بالمغرب نسمع عن رجل ظهر بمصر أنحى من سيبويه، وهو ابن هشام. فدرسنا أيضا هذا الكتاب على مدى 3 سنوات، فنحن قد تلقينا اللغة بحمد الله، والتكريم إنما يتجه في الحقيقة إلى شيوخنا وأساتذتنا. وأما نحن فيعني قمنا بدور متواضع والحمد لله رب العالمين. واللجنة مشكورة تفضلت يعني بما قمت به في مجال الترجمة وجل تحقيق النصوص العربية. لقد كان من بين ما قمت به في مجال التحقيق نص من القرن الرابع الهجري يتعلق بنظرية المحبة، الكلام عن الحب الإلهي وعن الاتصال بالله عز وجل، فهو في الحب الصوفي والروحي، وكذلك في نظرية المحبة بوجه عام. نعم. ومنذ 1000 عام، وقد أخرجنا هذا النص بحمد الله أنا وزميل الأمريكي مستشرق وموجود الآن في السويد اسمه يوسف بل، وأصدرنا هذا الكتاب وترجمناه من العربية إلى اللغة الإنجليزية، فنحن نعمل فعلا على ربط الفكر العربي والأدب العربي المعاصر بنظائره في التراث الإنساني، وأرجو أن يكون في هذا نموذج من هذه الأعمال التي تجمع ما بين الترجمة والتحقيق. ولكن هناك نحو 20 كتابا في تاريخ علم العقيدة الإسلامية وفي الفلسفة الإسلامية قدمته لطلابي في كلية دار العلوم، وخصوصا طلاب الدراسات العليا. وأنا حتى هذه اللحظة وأنا في 92 أسعد بالتدريس لهؤلاء الطلاب بالذات، لأنهم يحتاجون إلى الرعاية، وكما وجدنا نحن الفرصة العظيمة من شيوخنا وأساتذتنا، ومنهم الدكتور محمود قاسم عميد دار العلوم، والشيخ عبد الحليم محمود عميد كلية أصول الدين حينذاك، والشيخ الأزهر بعد ذلك. فعلينا أن نقدم نفس الفرصة والخدمة إن شاء الله للشباب المصري الذين سينالون بدورهم هذه الجائزة. وأحب أقول لحضرتك أن مجمع اللغة العربية في القاهرة منه 10 من أعضائه نالوا هذه الجائزة، ولا أظن أن هناك هذه النسبة في أي هيئة علمية مصرية أو عربية. أستاذنا الكريم حفظك الله وأدامك للغة والشريعة والفلسفة وعلوم الإسلام مشاركا فيها، وهذا هو ما ننتظره ونتوقعه دائما، هذه المشاركة وهذا التطبيق العملي الذي نتمنى أن يستمر دائما إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لكم أنتم ولجمهوركم العظيم، وإحنا على الطريق جميعا، وربنا يتقبل جهودنا في سبيله وفي سبيل دينه، والسلام عليكم ورحمة الله. حفظكم الله وأمد في عمركم. شكرا جزيلا أستاذنا. شكرا لكم. شكرا الدكتور حسن الشافعي، وإن شاء الله مزيد من العطاء. والآن موعدنا فهمتوا معلومة. تحتوي طبقة الأينوسفير، وهي الطبقة العليا في الغلاف الجوي، على جسيمات ذرية مشحونة لها أهمية بالغة في الاتصالات وانتقالات موجات الراديو. فهمتوا معلومة. وفاء زكريا هبة فؤاد. أكبر حدث دولي لصناعات البلاستيك بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، معرض بلاستيكس من 9 إلى 12 يناير بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. 300 شركة من 25 دولة. دعوة للتعرف على أحدث تقنيات صناعات البلاستيك. بلاستيكس من 9 إلى 12 يناير بمركز مصر للمعارض الدولية، التجمع 5 الراعي الذهبي بروج، بمصاحبة معرض مصر الدولي لمنتجات البلاستيك والمطاط، بغرض التصديق رقم التسجيل الضريبي 308-314-506. استبقوا الخيرات مع علي مراد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكفل طفل يتيم معاق بدار مؤسسة مشاركة الخير للأيتام المعاقين، ساهم معنا في علاجهم وتأهيلهم وإيجاد حياة كريمة لهم. شارك معنا بزكاتك، لأن زكاتك بركة حياتك. استبقوا الخيرات مع تحيات مؤسسة مشاركة الخير للأيتام المعاقين والأعمال الخيرية. للتواصل تليفون 012-439-06. 100 200 500، ده مبلغ مش كبير انك تشارك معنا بيه في تشخيص مريض طوارئ وحوادث، في توفير اجهزة اشعة منها جهاز مقطعية 8.7 مليون جنيه، في قصر العيني اللي 190 سنة واكتر بتعالج الكل بالمجان. اتبرع باللي تقدر عليه على حساب مؤسسة قصر العيني لدعم الطوارئ 190 190، في كل فروع البنك الاهلي وبنك مصر والاهلي الكويتي والتجاري الدولي وبنك القاهرة وتنمية الصادرات والعربي الافريقي وخدمة فوري ومصاري اوبي. تبرعك انقاذ حياة. من 190 سنة واكتر طوارئ قصر العيني بتعالج الجميع بالمجان، ولان التطوير لازم منه لسرعة التشخيص جبنا احدث اجهزة اشعة للطوارئ باكتر من 14 مليون جنيه. شارك معنا بالخير وشارك في سداد تمنها وساعدنا نجيب غيرها وغيرها. اتبرع باللي تقدر عليه على حساب مؤسسة قصر العيني لدعم الطوارئ 190 190، في كل فروع البنك الاهلي وبنك مصر والاهلي الكويتي والتجاري الدولي وبنك القاهرة وتنمية الصادرات والعربي الافريقي وخدمة فوري ومصاري اوبي. تبرعك انقاذ حياة. هنا القاهرة الى ربات البيوت. صباح الخير، يوم جميل مليء بالحب والأمل. نعم، الأمل في شبابنا الواعي الواعد، الأمل في الأفكار والمقترحات والإبداعات، الأمل في الترقي والتقدم والازدهار لمجتمعنا ولبلدنا الجميلة. وأنا معكم منى فدوى. هم دول شبابها، هم دول ولادها، دول بناتها، دول حياتها. مصر دي أمانة في ايديهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول أملنا فيهم نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. عزيزتي المستمعة، نستمع اليوم إلى مجموعة من الفقرات المنوعة، وأبدأ معك برسالة حب. صباح الخير على كل مستمعينا في كل مكان. النهاردة هنتكلم في نقطة مهمة جدا وحلوة جدا جدا، وهي الطموح. لازم أزرع جوه بنتي الطموح، لازم أقف جنبها في فترة دراستها الجامعية، لازم أوصل لها فكرة أن طموحك ده من أهم الحاجات اللي لازم تهتمي بيها في حياتك. لازم تكوني متميزة في مجالك، متميزة في دراستك. سنين الجامعة بالنسبة لك مش مجرد أن أنا أنجح كل سنة، لا، لازم أكون متميزة جوه كليتي، لازم أكون الزهرة دايما في القمة، أنمي مهاراتي مثلا لو هاخد كورسز مثلا، أو أقرأ كتير في مجالي اللي أنا بدرس فيه، أبص لقدام أكتر بأن أنا مش هخلص الجامعة وبس، لا، ده أنا ممكن أعمل كمان دبلومة، ممكن أعمل ماجستير وأكمل كمان للدكتوراه. لازم أكبر من طموحي، مستقبلي هو الوسيلة الوحيدة لرسم قيمتي جوه المجتمع. أنا هيبقى شكلي إيه أو قيمتي إيه جوه مجتمعي الصغير قبل مجتمعي الكبير، عن طريق دراستي وعن طريق ان انا انمي من مهاراتي كويس جدا. انا كأمي لازم اقف جنب بنتي، لازم اهيئ لها الجو المناسب اللي تقدر تدرس فيه، لازم اوفر لها الامكانيات المتاحة طبعا بالنسبة لي ان انا اساعدها ان هي تقدر تنمي من مهاراتها فيه. يا رب دايما بناتنا بافضل حال، ويا رب دايما منوري. شكرا للأستاذة سعاد مصطفى، خبيرة التنمية البشرية. أما الآن فمع فتحي عبد الله التأليف، نسرين لطفي الإخراج، وأحداث جديدة من عائلة مرزوق. هو جرى إيه يا وائل؟ كل ما أكلمك تقول لي أنا بالي مشغول في العربية اللي محتاجة تصليح. معلش معلش يا نعمة، الصبر مش هقدر اصبر اكتر من كده. يا بنت الحلال، ده انت دكتوره جامعيه وبتعرفي اصول التفاهم، ومش مستنياك تعلمني على فكره. طب ايه المطلوب مني دلوقتي؟ الفلوس يا حبيب قلبي، انا نازله شيء نفسي شويه حاجات. شويه حاجات؟ ايه شويه حاجات؟ ايوه شويه حاجات. وماله؟ اتفضلي يا ستي امسكي. دول كام؟ 1000 جنيه. ايه ما يجيبوش حاجة يا حبيبي. يا نعمة ده انا. انت ايه؟ انت تجيب لي الف تاني يا وائل ومش عايزة كلام كتير. ماشي؟ عمورة حبيبي. ايوه ايوه ما خير. معلش يا حبيبي انا خارجة مع الدكتورة نعمة. ليه؟ هي رايحين فين؟ هي عايزة تشتري شوية حاجات. وماله؟ ويمكن انا كمان الاقي حاجة فاشتريها. وماله؟ طب يا عمورتي بقى اديني فلوس يا حبيبي. وماله؟ ماله؟ لحظة لحظة. ايوه ايوه اتفضلي اتفضلي. ايه ده؟ ايه دول؟ 300 جنيه. 300 جنيه؟ يعملوا ايه دول؟ وعمال اقول لك من الصبح يا عموره يا عمورتي اشتري بيهم ايه دول؟ شرب ولا منديل يد؟ دول 300 يا ما. امسك امسك امسك يا حبيبي. ده انا مها بنت سميره مرزوق مش عايزه منك حاجه. وفرهم يا اخويا انا هشتري حاجتي بفلوسي. وماله؟ ياه المول ده فيه كل حاجه. ايوه نعم بس انا اسمع انه غالي قوي. ما هي حاجات راقيه واقدرها مستورد يا معه. طب وليه ما نروحش وسط البلد احسن؟ بقى معقول نسيب هنا ونروح وسط البلد؟ وسط البلد فيها حاجات كتيره قوي وارخص من هنا بكتير قوي يا نعم. امشي بس امشي بس. بقول لك ايه، تعالي نستريح في الكافيه ده ونشرب حاجه. الحساب كام يا نعم؟ 300 جنيه. يا خبر ايه يا بنتي، ده كويس جدا. لو عمرو يعرف. لا بقى عمرو ده لازم يعرف الحياه ماشيه ازاي. ها اللي كان مديكي 300 جنيه، قال وايه مستكترهم؟ انا كمان ما خدتهمش منه. قال لك ايه وماله؟ بصي بقى، ايه رايك في البلوزه دي يا مها؟ الله جميله قوي، شيك خالص جدا. مكتوب عليها كام؟ 300 جنيه. يعني لو كنت خدت من عمرو ال 300 جنيه كان زمان ال 300 جنيه دول كلهم راحوا في بلوزه واحده. ويا بلاش كمان. لا لا لا يلا بينا بقى، كفايه لحد كده ارجوكي. منتدى شباب العالم والتطور. التقيت ومجموعة من أجمل شباب الأسرة جمعهم حب الخير والتطوع ومساعدة الآخرين. قرروا التطوع لتقديم الخدمة لأطفالنا في دور الأيتام مع مجموعة من الشباب وحب التطوع وإحدى مؤسسات دور الرعاية الاجتماعية. معايا بعض الشابات وشبان ايضا، الحقيقه بياخدوا من وقتهم الكتير جدا علشان يجوا يبتسموا في وجه ايتام، يقدموا لهم حاجات حلوه، يقدموا لهم ابتسامه. اهلا بيكي واتعرف بيكي. اميره حسام اهلا بيكي. ايمان عباس. منى عبد النبي اهلا بيكم. شابات جميلات الحقيقه، انتوا اشتغلتوا طبعا الشغل التطوعي. اولا الدافع اللي خلاكي تختاري هذا المجال التعامل مع الطفل اليتيم؟ اختياري للجمعية أنا أشتغل فيها إن هي جمعية بالنسبة لي مع جمعية بتشتغل بمنهج علمي ومهني وبتحاول إن هي تسند مؤسسة الأيتام أو دور الرعاية كلها بشكل مختلف قائم على المهنية ومعايير الجودة. جميل قوي. يعني قالت لي سبب الاختيار حياة وجيه جدا، هي قالت لأن هم بيشتغلوا بمنهجية، بيشتغلوا على أسس علمية، واللي بيشتغل على أسس علمية بالإضافة إلى المواصفات الأخرى اللي بيتمتع بيها الإنسانيات والرحمة والتعامل، يعني هنكون منظومة احنا محتاجين لها فعلا للتقدم لإخراج جيل واعي يرفع من شأن مصر. تمام طبعا اكيد، لان هو ده اللي احنا بنادي فيه بيه في جمعية وطنية، ان احنا كلنا مجتمع واحد والمجتمع يعني فئات مختلفة، ومن ضمن فئاته المهمة جدا جدا هم مؤسسات الإيوائية اللي فيها اطفال ايتام اللي هم هيكبروا بعد كده ويبقوا جزء من المجتمع دوت. فاحنا بنعمل على تنمية المؤسسات ديت وتنمية الشباب دول، عشان بعد كده هم دول الشباب اللي هيبقوا شايلين البلد، وده من حقهم لأن هم جزء من البلد ديت. بناء البشر قبل الحجر، والحقيقة يعني ده اللي أنا انا شايفاه من منهجيه العمل التطوعي اللي انتوا بتقوموا بيه، سهل جدا ان انا اقدم اكل وشرب لاي طفل، لكن الصعوبه او الجمال ان انا انمي عقله، اعمله كادر حلو يخدم بلده. وده اكتر جزء يعني فعلا في الدعم المؤسسي، لما احنا بنقدم دعم للمؤسسات احنا بنهتم بكل الجوانب داخل المؤسسه، سواء اداره فاحنا بنشتغل مع الاداره على تدريبات تقويهم اكتر، مع الاطفال احنا بنعمل برامج تنميه مهارات، مع الشباب عندنا برنامج فرصه لتنميه الشباب، بيعرف ذاته يكتشفها يطورها يشوف نفسه هو عايز يبقى في ايه في المستقبل بتاعه. هو ده المنهج العلمي المظبوط. الحمد لله احنا كنا في الاول طبعا، بس احنا الاول كانت المنهجيه بتاعتنا في الاساس هي معايير الجوده، بس ما وقفناش عند النظري بتاعها، احنا عملنا ورش عمل كبيره قوي عشان ازاي نطبق معايير جوده داخل المؤسسات. هنقول لاصحابنا وجيراننا من الشباب ان العمل التطوعي ده عمل جميل جدا طبعا، وعمل فيه استمتاع واشباع للذات، وبتروحي بتحس ان انت عملتي حاجه حلوه. اكيد مش مهم اخد فلوس او ما اخدش فلوس، لكن قدمت حاجه حلوه انا راضي عنها وحاسه كده ان ربنا راضي عني. اكيد طبعا. معانا مجموعه متطوعين هايلين، هم فعلا بيساندوا القضيه مؤمنين بيها، لما بينزلوا يشتغلوا مع الاطفال بعدها بيبقوا جايين مبسوطين جدا يقولوا احنا عايزين لما نروح نعمل نتطوع، عايزين نبقى متطوعين مع الشباب مع الاطفال مع العاملين. فالحمد لله الفكره كمان اتغير. محو الامنيه البوابه الشرعيه للتنميه مع هبه يوسف، وهذا اللقاء عاشور العمري رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار. دكتور عاشور، بنتكلم مع حضرتك عن متكافؤ الفرص التعليمية. الحقيقة طبعا بكل تأكيد يعني اللي بتشهده الدولة المصرية الآن في مجال محو الأمية وتعليم الكبار هو شيء غير مسبوق، لأن الدولة بتدعم مجال محو الأمية وتعليم الكبار بشكل كبير جدا في إطار طبعا مبادرة حياة كريمة لكل المواطنين وكل المصريين، على اعتبار أن الحياة الكريمة دوما تبدأ بالتعليم. مفيش حياة كريمة لشخص جاهل لا يعرف القراءة ولا الكتابة، فتوجهات الدولة دلوقتي لينا كهيئة أن احنا نتواجد في كل طبعا ربوع مصر، وبخاصة المناطق الحدودية النائية اللي بيصعب الوصول إلى القاطنين فيها. الحاجة الثانية طبعا محو أمية المواطنين في قرى حياة كريمة اللي بالفعل يعني ما خدوش حقهم من التنمية ولا من التعليم في السنوات السابقة، فالدولة بتحاول أن هي تدمجهم مرة ثانية وتوفر ليهم كل مستلزمات الحياة الكريمة من إنشاءات ومباني سكنية وأيضا مراكز شباب وحضانات وفصول تعليمية وأيضا فصول تعليم الكبار. الحمد لله احنا استطعنا بالفعل بهذه الجهود ان احنا نحصل على جائزة اليونسكو لمحو الأمية العالمية عام 2021 بفضل هذه الشراكات وبدعم القيادة السياسية. دكتور عاشور، كلمنا حضرتك عن مشاركة شباب الجامعات في محو الأمية. كل تأكيد احنا دلوقتي عندنا شراكات ضخمة جدا، العالم كله بيتكلم على الشراكة الحديثة الآن ما بين الهيئة العامة لتعليم الكبار والجامعات المصرية. يمكن احنا الدولة الوحيدة على مستوى العالم الآن اللي جيشها بيشارك في محو الأمية، الدولة الوحيدة مش العربية لا الوحيدة على مستوى العالم اللي طلاب جامعاتها بالفعل في إلزام ان هم يشاركوا في موضوع محو الأمية. بكل تأكيد التجربة لاقت استحسان كبير جدا من العالم ومن اليونسكو، وعشان كده جائزة اليونسكو هذا العام كانت عن تجربة الهيئة العامة لتعليم الكبار مع الجامعات المصرية. بكل تأكيد احنا عندنا عدد كبير من الأميين في دول كتير قوي استطاعت من خلال طلاب الجامعات والجامعة ان هم يقللوا نسب الأمية في بلادها، زي كوبا اللي عملت سنة أوف من الجامعة، قفلت الجامعة سنة وخلت طلابها ينزلوا يمحوا الأمية، وخلال عام واحد استطاعت كوبا ان هي تعلن نفسها خالية من الأمية باستثمار طاقات شباب الجامعات. احنا بنقول لا، احنا عندنا طاقة بشرية هائلة جدا، مش هنعمل سنة أوف من الجامعة ولا حاجة، احنا عندنا ما يقرب من 3.5 مليون طالب في الجامعة، استطعنا بالفعل ان احنا نتواصل مع كل الجامعات، وقعنا بدخولات تعاون مع كل الجامعات الحكومية الآن وبعض الجامعات الخاصة. الجامعات الآن مش بس مجرد تطوع، لا ده بتلزم طلابها الآن ان هم يشاركوا في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، وانشأنا وحدات في كل جامعة، وحدة لمحو الأمية وتعليم الكبار في كل جامعة، مش بس في كل جامعة ده كمان داخل كل الكليات. احنا طبعا بنستهدف في الطلاب اللي في الكليات النظرية، احنا عندنا طلاب الكليات النظرية هم اللي بيشاركوا معانا في محو الأمية، الكليات العملية لا، في مجالات تانية يقدروا يخدموا بلادهم فيها عن محو الأمية، بتوع الطب بيشتغلوا في مجال الطب، الصيدلة، الهندسة وهكذا، ولكن طلاب الكليات النظرية 7 كليات اساسيه احنا بنشتغل معاهم زي كليه الاداب وكليه التربيه والخدمه الاجتماعيه والالسن والحقوق والتجاره والقطاعات الانسانيه بيشتغلوا معانا بنستهدفهم في وحدات لمحو الاميه في كل كليه من الكليات ديت وفي وحده مركزيه في كل جامعه او مركز وبالفعل الحمد لله استطعنا ان احنا يعني نقدم للعالم نموذج فريد. والآن مع إتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، النهاردة عايزة أدي شوية ملاحظات خفيفة كده متنوعة. أتكلم أولا عن السيدة الفضولية الكتومة. بتلاقي بعض السيدات عندها فضول شديد إنها تعرف عنك كل ما يمكن معرفته من تفاصيل، وتسألك أسئلة مش مفروض إنها تسألها لحد أبدا، واللي عايز يتكلم عن أحواله بيتكلم من نفسه، زائد إنها مش قريبتي ولا صاحبتي. فأستغرب قوي على هذه السيدة اللي حتى لو تيجي انت بقى تحاولي تسأليها عن أي حاجة عن شؤونها الخاصة ما تاخديش ولا إجابة، يعني تلح مثلا طب إزاي زوجك، طب عامل إيه في شغله، هو لسه بيشتغل، هل هو صحته كويسة، يعني أنتوا كويسين مع بعض، الأحوال طبيعية، والولاد عاملين إيه، هل بنتك الكبيرة ما زالت صحتها كويسة، كانت بتشتكي من حاجة مش فاكرة من إيه. تفضل تسألك في تفاصيل يعني لو محدش يحب يتكلم فيها أصلا. طيب أنا إكراما لها ومنعا للحرج أرد ردود مقتضبة، إنما هو أرد أقول الحمد لله، لا هو فعلا مبسوط في شغله، لا دي خفت من زمان، لا الحمد لله ما فيش مشاكل. طب وإنتي أحوالك إيه، طمنيني عليكي إنتي، إزاي صحتك، تقولك الحمد لله، وإزاي ولادك، الحمد لله، طب عامله إيه في شغلك، الحمد لله، يعني لا تعطيكي أي رد عن شيء يخصها. أنا مش بفهم يعني هذه السيدة بتقنع نفسها إزاي بحقها في إنها تسأل الآخرين عن أسئلة يعني تدخل شديد في شؤونهم الشخصية، وفي نفس الوقت هي حريصة جدا إنها لا تعطيك أي صورة عن حياتها الخاصة. المثال الثاني إن بعض السيدات لما بتيجي في موقف معين تتكلم مع حرم رئيسها في الشغل أو مع رئيستها حتى في العمل، ويكونوا في حفل عام أو في اجتماع معهم، تبص تلاقيها تطيل قوي في التحدث مع سيدة ذات المقام الأعلى، اعتقادا منها إن ده يعني كده بنعمل صحبية. طبعا ده بالعكس بيجيب نتيجة عكسية خالص. احترام المقامات له اعتبار كبير جدا وله تقدير، وأي تطويل أو إطالة أو تدخل في ما لا يعنيني من الحديث ده بيكون نتيجته عكسية تماما. زي كمان اللي بلاحظها مثلا لما نكون في موقف رسمي، أنا في حفل رسمي أبص ألاقي زميلة أصغر سنا أو أصغر مقاما تجي لي وتقول لي إزايك يا طنط. طبعا في المجالات الرسمية مفيش حاجة أبدا اسمها طنط، حتى لو أنا كنت فعلا طنط ما يتقالش في المكان الرسمي أمام الآخرين طنط. القرابة والصحبيات دي يعني لها حدود ولها أماكن معينة نستعملها، لكن في الرسميات لا تستخدم. زي حاجة تانية برضو اللي هي برضو هي بتكلمك دايما تلاقيها تلمسك وتهز كتفك يعني علشان تنتبه إلى ما تقول، برضو دي حاجة نراعي أوي أوي أوي إنها ما تحصلش. أنا أرد على قد السؤال وردي يكون ودود ويبدي استعدادي لإطالة الحديث، ولكن هناك حدود، هناك حدود أراعيها علشان مخسرش اللي قدامي، وعشان فعلا مخسرش الهدف اللي أنا عايز أحققه، وهو إني أكون على علاقة طيبة بحرم رئيسي أو برئيسي في العمل، ما انتهزش فرصة إن إحنا في حفل أو في اجتماع وأتجاوز حدودي مع أي حد حتى لو مع صديقة مقربة. بلاش أبدا الهزار الزايد، بلاش الكلام الغير محتشم اللي يعني إحنا كده بقينا أصحاب قوي، لا، دائما أراعي احترامي لنفسي أولا واحترامي للآخرين، ويكون هزاري في حدود المسموح به وفي حدود الأصول، ولا أتجاوز هذه الأصول أبدا. شكرا للاستماع. مرفت كرش كبيرة الإتيكيت والبروتوكول. وهذه

الكلمات، وهذه القصرة بتؤدي في النهاية حتما إلى فشل الكلام. إذن اللجوء إلى الطبيب يعني وصف العلاج المناسب لكل حالة في ألام الظهر هي الطريق السليم للشفاء وأيضا لسلامة الأعضاء الأخرى. تمام، أكيد أكيد كلام حضرتك سليم، لأنه من ألم الظهر من الحاجات اللي أنا برضو بدوخ بيها على الدكاترة، بفضل أقول أنا عاوز ده وعايز ده وبرضو في الآخر ما بوصلش، فلازم أكون محدد قوي في الأعراض. باخد طريقي بسرعة، أنا مرتحتش هنا فبجي هنا، مرتحتش هنا بجي هنا، ولازم ألجأ للطبيب المختص في الآخر عشان أقدر أخد علاج المناسب. معلومات غذائية. صباح الخير. المريمية، المريمية من الأعشاب اللي بنستخدمها في الأطعمة وممكن نحطها كمان على الشاي. تتميز المريمية إن هي غنية جدا بمضادات الأكسدة، وأهمية مضادات الأكسدة بترجع إنها بترفع مناعة جسم الإنسان وبتحميه من الإصابة بالسرطان، وبتقاوم كمان الزهايمر اللي هو بتبتدي أعراضه بالنسيان. المريمية من الحاجات اللي قوية للذاكرة وبتزود الانتباه، وبتعالج تشتت الانتباه اللي موجود عند الأطفال، وبتحسن كمان من الصحة الإنجابية لدى السيدات. بتستخدم كمضاد للالتهاب، زي ممكن نقدر نعمل منها شاي ونتمضمض بيها لما لسه بيكون فيها بعض الالتهابات. كمان نقدر نستخدمها كمشروب سحري لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي. واللي حابب يخس عليه بزيت المريمية، بنجيب نقطة زيت على كوباية مية صغيرة ونقدر نشربها كل يوم بعد الفطار، بتسد الشهية لفترات طويلة. مفيدة المريمية لعلاج أمراض العيون، إن احنا نشرب شاي المريمية، وبتحتوي كمان على مجموعة كبيرة جدا من الفيتامينات، وبتحتوي على البيتا كاروتين، وبتساعد في نضارة البشرة والجلد. عشان كده كتير من مستحضرات التجميل وخصوصا الكريمات بيكون فيها المريمية. كمان عايز أقول لحضراتكم إن المريمية مكمل غذائي ناجح جدا، وكل أولادنا اللي بيذاكروا وبيعانوا من ضعف التركيز والتحصيل الدراسي عليهم إنهم يهتموا بشرب المريمية، ينضفها على الشاي أو نقدر نعملها شاي لوحدها. المريمية من الحاجات اللي موجودة عند العطار، ومن الحاجات اللي قد تكون منسية عندنا في مطبخنا، ياريت تكون ضيف في مطبخنا وضيف على مائدة أسرتنا. كانت معكم دكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد التكنولوجيا الأغذية وعضو الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لمهندس الصوت أحمد السداوي، وكنت معكم اليوم منى خليل. إذاعة جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري تقدم حافظ عليها تلاقيها، حافظ عليها تلاقيها، حافظ عليها تلاقيها تلاقيها تلاقيها. صباح الخير والسعادة على كل مستمعين البرنامج العام. حافظ عليها تلاقيها، لازم نحافظ على نعمة المية العظيمة علشان نلاقيها. لما سافرت عمل عمرة لقيتهم بيشتروا المية علشان يطبخوا منها ويشربوا منها، ساعتها حسيت بنعمة المية علينا، لأن قد إيه مكلفة لما بيغسلوا منها الخضار ويعملوا منها الأكل، قد ايه هتبقى مكلفة. ساعتها حسيت بقيمة نعمة المية علينا، انها متوفرة عندنا، فلازم نحافظ على نعمة المية في كل وقت، لازم نحافظ عليها علشان نلاقيها. كنت معاكم شكرية شكري. حافظ عليها تلاقيها، مع تحيات منى بطاح.